بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذا قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هاتان الآيتان يا أخوان استدل بهما المصنف رحمه الله تعالى على إثبات صفتي المجيء، قال صفة المجيء والإتيان، لأن المجيء والإتيان هو بمعنى واحد، إلا أن اللفظ متباين، جاء بمعنى أتى وأتى بمعنى جاء، لكن بما أنه قد ورد في القرآن اللفظان فلا يقال صفة المجيء وصفة الإتيان، هما صفة واحدة، لكن إيش يطلق عليها المجيء ويطلق عليه الإتيان. وهذه الآيات التي ساقها، الآيتان التي ساقها المصنف وما في معناه وفي نظائرها، فيها إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فمجيئه صفة إيش؟ المجيء صفة فعلية كالاستواء هكذا. ومجيء الله ليس كمجيء الخلق، إنما مجيئه صفاته تابعة لذاته، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته وأفعاله لا تشبه صفات وأفعال المخلوقين. فمجيئه على ما يليق بجلاله، وإتيانه على ما يليق بجلاله، وإتيان المخلوق ومجيء المخلوق على ما يليق بضعفه وعلى ما يناسب عجزه. وقد دل على ذلك أيضا مع الكتاب، دل على ذلك السنة وإجماع السلف. فالقرآن قد ذكر المصنف، وأما السنة فالأدلة ثابتة في الصحيحين، الأحاديث المتكاثرة في مجيء الله يوم القيامة في حديث أبي هريرة وغيره، وأهل الموقف في عرصات القيامة قال: فيأتيهم ربهم هكذا، فيأتيهم ربهم في صورته، وفي على تدرج قال: في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا هكذا. فهم قالوا: يأتينا ربنا، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فيأتيهم ربهم، قال: ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقولون: هل تعرفون؟ يقول: نعم. فيقولون: هل تعرفون ربكم؟ أو يقول: أنا ربكم. فيقول: نعم أنت ربنا. فيأذن لهم في السجود، فيخرون له سجدا، فلا يبقى أحد ممن كان يسجد لله عز وجل في الدنيا إلا سجد، ولا يبقى أحد ممن كان يسجد لله في الدنيا رياء وسمعة إلا ماذا وقع في ظهورهم بهذا المعنى، كصياص البقر أو تصلبت ظهورهم، لا يستطيعون أن يسجدون، لا يستطيعون أن يسجدوا لله، أو كما جاء في الحديث. الشاهد أن أحاديث الشفاعة وأحاديث مجيء الله يوم القيامة متكاثرة، فيأتيهم ربهم كما ذكرنا. وأيضا حديث جابر في مسلم: فيأتينا ربنا ونحن على كوم. نعم. وأما الإجماع فقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، قال: وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابه ولعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها. وممن نقل الإجماع أيضا في إثبات صفة المجيء والإتيان أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، كما في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وكذلك نقل الإجماع أبو إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وذهبت المعطلة إلى تعطيل هذه الصفة وتحريفها، وقالوا إن هذا من مجاز الحذف وتقديره: وجاء أمر ربك هكذا. وهذا كفر في حد ذاته، لأنه لما يأتي وجاء ربك والملك، طيب هم يخرون له سجدا، وعندما تأتي مجيئة فعند أن يأتي الأمر يسجدون للأمر. نعم. أو جاء ملك من الملائكة ارحمك الله، فهل يقال إيش ويأتيهم أمره؟ طيب وجاء ملك من ملائكة ربك أو ملك من الملائكة، يعني فإذا فيأتيهم ربهم، أي يأتيهم ملك من الملائكة فيخرون له سجدا يسجدون لملك من الملائكة، هذا كفر العياذ بالله. وادعوا فيه تقدير المضاف، لا، ولكنها دعوة مجردة عن الدليل، ما عندهم دليل على الحذف من القرآن. وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، أو أي وجاء ملك من الملائكة، ما عندهم دليل على هذا، قالوا حذف المضاف والذي يعيش أمر ربك مضاف إلى الرب. فما الحامل للحذف هنا؟ ما هناك حامل، بل حذف المضاف، بل اعتقاد وجود مضاف فيه خلل في التوحيد، هكذا ولا لا؟ نعم نعم، بل هي مستندة إلى قاعدة من قواعد التعطيل، وهي إنكار أفعال الرب تعالى، وأنه لا يقوم به فعل البتة، بل هو فاعل بلا فعل، وهذا باطل من وجوه، منها أن في السياق ما يبطل هذا التقدير، كان مقدر وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، هناك في السياق ما يبطل هذا التقدير. ما الذي حملكم على أنكم تقولون حذف المضاف هكذا وأقام المقام المضاف إليه مقام الفاعل الذي هو محذوف، وهو الذي يبطل دعواهم الحذف قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فبطل دعواهم أنه وجاء ملك من الملائكة هكذا، لأنه قد عطف الملائكة على من؟ على مجيء، عطف مجيء الملائكة على مجيء الرب، فلماذا يحذف وقد صرح بهم في هذا الموضوع؟ طيب أين سيكون الحذف الآن؟ هل ستقول وجاء أمر ربك وجاء الملائكة؟ يعني تثبت للملائكة أفعال ولا تثبت لله، فتثبتون لله العجز وتعطلونه من أفعاله، تثبتون أفعال للملائكة التي مخلوقة وجبار السماوات والأرض تصفونه بالعجز وأنه لا تقوم به أفعال ولا يستوي ولا يأتي ولا يجي. ولذلك بعضهم لما ذكر له حديث أن نزول الرب كما سيأتي إذا مضى ثلث الليل الآخر نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، قال هو يكفر برب يزول عن مكانه، يقول المعتزلي أو المعطل قال أنا أكفر برب يزول عن مكانه، قال للسلفي قال وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، يستوي ينزل إلى السماء الدنيا يأتي يوم القيامة يجي يفعل ما يشاء، لماذا تعترض على أخبار الله أخبر عن نفسه أنه يجي وأنه يأتي وأنه ينزل ماذا وأنه استوى، لماذا تعطل صفات الله عز وجل؟ نعم، فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه وتعالى، فعطف مجيء الملائكة أو الملك على مجيئه سبحانه وتعالى يدل على تغير المجيئين، وأن مجيئه تعالى حقيقة أو حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه وتعالى أولى بأن يكون حقيقة من مجيء الملك، لأنه هو الذي خلق الملك وأقدره على المجيء، أفلا يقدره سبحانه وتعالى على المجيء؟ نعم. وكذلك قوله مما يبطل قولهم بأن في السياق حذف، قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هنا قسم ونوع، أولا قال إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، إذن بطل قولهم إيش؟ إنما معنى قول إيش؟ وجاء ربك أي جاء ملك من ملائكة ربك أو أمر من أمر ربك، لأنه قد فصلها هنا ونوع، فقال إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإثبات بعض آياته وإتيان بعض آياته، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، فمجيء الملائكة على حدة قد ذكره هكذا، ومجيء الله الرب موجود ذكره، إذن ما في حذف لأنه نوع وذكر جميع المجيئات هكذا، لأن الآيات من أمر الله عز وجل، فذكر يأتي الملك هكذا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياتك التي أوامره وآياته، فما في حذف لأنه قد نوع وقسم وذكر مجيئه من ضمنها. نعم، ولهذا التنويع والتقسيم منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على المجاز، ينظر مختصر الصواعق المرسلة ملخص منها، وكما سأل أخونا محمد من أين يستفاد هذا، نضيف إلى ذلك الصواعق المرسلة لابن القيم ومختصر الصواعق، اشتروه واقتنوه إذا أردتم أن تتبحروا في العقيدة وفي الردود على أهل الباطل. طيب أبا عكاشة حفظك الله. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه كلها صفات يا أخوان، صفات الأفعال هكذا، الإتيان والمجيء والرضا من صفات الأفعال التي تنكرها المعتزلة والأشاعرة. هذه الآية وما كان مثلها دلت على إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية تقوم بالله عز وجل عند وجود إيش مقتضاها، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن إيش عن المهاجرين والأنصار إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. نعم نعم. وكذلك دلت السنة الصحيحة على ذلك، أي على صفة الرضا، في قول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدة أحاديث، ومنها قول لأحد من نزل ودفنه بنفسه في قبره في ليلة من الليالي فقال اللهم إني عنه راض فارضى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابي لا أدري أهو عوف بن مالك أو عبد الله بن مسعود، فتمنيت أني ذلك الميت، تمنى أنه الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ذاك الصحابي نزل ووضعه في اللحد بنفسه وقال اللهم إني عنه راض أو بت عنه راض فارضى عنه، فتمنى الصحابي الذي راوي الحديث أنه هو الميت، يكفي أن النبي يقول يدعو لي أنه يرضى عني ويرضى الله عني وما أريد الحياة الدنيا، انتهينا، لأن هذا هو مقصدنا أن يرضى عنا ربنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فزنا بها في الدنيا والآخرة إذا بتنا وربنا راض عنا، لا أبالي إذا أنت راض عني، لا أبالي بما يحصل من الفتن والمشاكل، لكن نحن نخاف أن عندنا الآن ما تحصل لنا من الأمراض والأوجاع والفتن الزلات والأخطاء، وفوق هذا أن الله ليس راض عنا، مصيبة فوق مصيبة. أما إذا كانت هذه مكفرات وهذه كذا وربنا راض عنا فالحمد لله الدنيا ستزول. وكذلك دل على ذلك أي ماذا على صفة الرضا إجماع السلف، وقد تأول هذه الصفة النفاة من الجهمية والكلابية والأشاعرة وغيرهم من المعتزلة بإرادة الإحسان والثواب رضي الله عنهم، أي أراد أن يثيبهم ففروا من إثبات صفة الرضا ووقعوا في صفة إيش الإرادة، لأنهم يثبتون الإرادة. طيب لماذا تفرون من صفة الرضا؟ قالوا لأن الرضا عرض والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام متماثلة هكذا، إذن فسنكون مجسمة. نقول لهم ماذا تقصدون بالجسم؟ هل تقصدون ماذا تقصدون بالأعراض؟ الصفات لا يوجد ذات إلا ولا إيش متصفة بالصفات، لكن ما نسميها أعراض، نسميها صفات كما سماها الله عز وجل. وأما أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام، نقول ماذا تقصد بالجسم؟ الجسم هذا أولا هو بدعة، هذا ما قرر الشيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة وغيره، استوقفهم قفوا، نحن لا نرد هذا اللفظ مطلقا ولا نقبله مطلقا، لا ننفيه ولا نقبله. ماذا تقصد بالجسم؟ لفظ الجسم من حيثه بدعة، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا بين الصحابة ولم يتداوله السلف، لكن أنت ماذا تقصد به؟ فإن كنت تقصد جسم كأجسام المخلوقين فنحن لا نقول بهذا ولا قال بهذا أحد من السلف، وأن صفات الله قائمة بالجسم. وإن تقصد فكيف تلزم أهل السنة بشيء ما قالوا؟ هل قلنا إن الله جسم كالأجسام؟ ما قلنا. وإن كنت تقصد بجسم بمعنى الذات فنحن نقول بالذات هكذا، بذات الله التي تقوم بها الصفات نحن نقول بهذا، وكونك تشنع علينا بلفظ الجسم لا يلزمنا، لأنه قال إيش ولا نحيل عنه صفة كما تقدم صفة من صفاته لشناعة شنعت، كأن يقال أعراض يشنع عليها بالأعراض، أنت الذي فتحت أذنك يا أشعري للمعتزلي، كما أن المعتزلي فتح أذنه للجهمي، كما أن الجهمي فتح أذنه للمتفلسف، عرف الآن، فأدخلوا عليكم هذه الأشياء وشنعوا عليكم فهربتم من إثبات الصفات تحت مسمى الأعراض، ثم الأعراض لا تقوم إلا بأجسام أنتم الذي قبلتم، أما أنا لا يلزمني عرض ولا يلزمني جسم، يلزمني صفة كما جاءت في القرآن وعلى منهج السلف، ويلزمني إيش؟ يلزمني ذات إله هكذا يشار إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، أشارت إلى إله مشار إليه، نراه نرى ذات نرى وجه يا اتصفت به الذات الإلهية. قال وشبهتهم في ذلك أي في تعطيل صفة الرضا وتأويلها بإرادة الإحسان والثواب، أن الرضا هو الميل والشهوة، أن الرضا هو الميل والشهوة. وقد أجاب عن هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: والقول في بعض صفات الله تعالى كالقول في سائرها. هذا رد على الأشاعرة. والقول في صفاته كالقول في ذاته تعالى، رد على من يا أبا عكاشة؟ لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، رد على من؟ الأشاعرة. احفظوا هذه القاعدة. ولما عند أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية القول في الصفات كالقول في الذات، أو يقول إيش؟ القول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون الصفات جميعا ويثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، وسيأتي بيان ذلك. وعند أن يقول أيضا القول الكلام في الصفات في بعض الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر، هذا رد على الأشاعرة. لماذا؟ لما يقول إيش القول في بعض الصفات كالقول في البعض كالقول في البعض الآخر، رد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ويعطلون البقية، سيأتي تفصيله. ولعند أن يقول القول في الصفات فرع عن الكلام في الذات، رد على المعتزلة التي تثبت ذاتا مجردة عن الصفات. هم يجردون الصفات لأنهم يقولون أعراض، والأعراض لا تكون إلا بأجسام. طيب الذات لماذا تثبتونها؟ لأنهم تناظروا على الجهمية، الجهمية تنفي الذات، ما هناك ذات إلهية ولا هناك إله داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا وراء. لماذا؟ قالوا لأننا الجهمية، شوف، قالوا إذا أثبتنا ذاتا، الذوات متشابهة، هذا ذات وهذا ذات، إذن يلزم منها شبهنا الله بالذوات، إذن ما في ذات إلهية، الله قل الله بس بدون أن تصفه بذات. قالت المعتزلة يستحيل أن يكون إله هكذا، يعني ثبتوا قليلا، قال يستحيل أن يقال الله وليس بذات. طيب فنحن لا نلتزم لكم بأن الله ليس بذات، نقول الله ذات لكن لا كالذوات، ذاته لا تشبه سائر الذوات، يتنزه. أما الصفات فهي أعراض فنحن نعطلها. عرف الآن؟ جاء الشيخ الإسلام تيمية قال ماذا تقول في الذات؟ قالوا ذات لا تشبه الذوات. قال إما أن تلتزموا ما التزمتموه في الذات مع الجهمية تلتزموا به، ما دام أنكم رددتم على الجهمية وقلتم ذات لا كالذوات، ذات الله على ما يليق بجلاله وذات المخلوق على ما يليق به، قولوا في الصفات، لأن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحدو حذوة. فإما أن تعطلوا الذات كما عطلتم الصفات، أما ذات بدون صفات لا يمكن، هذا لا يدخل عقلا ولا يقبله العقول والبديهيات، لا يوجد إلا في الصفصطة ولا يوجد إلا في الخيال، حتى الخيال ما يقبل أنه يوجد ذات ليس ما لها صفات مهما كانت هكذا. فبما أنكم التزمتم للجهمية بتعطيل الصفات ورفضتم الالتزام بتعطيل الذات وأثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات، يلزمكم في الصفات ما لزمكم في الذات. قولوا في الصفات كما قلتم في الذات، له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. عرف الآن؟ الأشاعرة ألزموا، من الذي ألزم المعتزلة؟ هم الأشاعرة أصلا، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال كيف ألزمتم الله؟ إذا عطلتم بعض الصفات يلزمكم في بقية الصفات اللي عطلتموها ما ألزمتم المعتزلة في الصفات الذين أثبتوا لكم ذات وأنتم ألزمتموهم، بس قلتوا لا بد من صفات لا تشبه صفات المخلوقين وهي سبع فقط، فالتزموا كما ألزمتم المعتزلة. نعم. سيأتي كلام ما قد فصلنا، سيأتي. قال شيخ الإسلام تيمية: والقول في بعض صفات الله كالقول في سائرها، والقول في صفاته كالقول في ذاته تعالى، ومن أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع مشاركة أحدهما الأخرى فيما به نفاها كان متناقضا، فمن نفى النزول والاستواء أو الرضا والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم والقدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من التشبيه والتركيب والتجسيم، فإنه يلزمه فيما أثبته من الصفات إن كان أشعريا، ويلزمه فيما أثبته من الذات إن كان معتزليا، نظير ما ألزمه هو لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت. كما قلنا الجهمية المعتزلة ألزمت الجهمية بإثبات ذات وعطلوا الصفات هكذا لأن قالوا يستحيل إله بدون أن لا يكون ذات. الأشعرية أثبتوا سبع صفات مع الذات وألزموا المعتزلة بإيش؟ بإثبات ذات متصفة بسبع صفات فقط. أهل السنة قالوا ونحن نلزم المعتزلة بإثبات صفات كما ألزموا الجهمية لابد كما ألزموا الجهمية بإثبات ذات ونلزم الأشاعرة بإثبات بقية الصفات اللي عطلوها هكذا كما ألزموا المعتزلة بإثبات السبع الصفات لأنها تلزمهم ولا فرار لهم من ذلك. قال فكل ما يستدل به هذا النافي إن كان أشعريا أو معتزليا على نفيهم النزول والاستواء والرضا والغضب يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي ما نفاه هو من الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 351. قوله أيضا ويحبهم ويحبونه صفة الحب من صفات إيش الأفعال والمعتزلة والأشاعرة يسمونها إيش الأعراض هكذا والأعراض لا تقوم إلا بأجسام عندهم والأجسام متماثلة إذن قالوا نعطلها وكل نص أوهم التشبيه أوه أو فوض ترم تعطيلا ترم تنزيها لكن الصواب ترم تعطيلا. فهذه الصفة وهي صفة المحبة من الله عز وجل أما من قبلنا بعضهم يعطلها يقول لك لا يحب إلا لا يكون الحب إلا باثنين متماثلين بين اثنين متماثلين نعم فيقولون الحب من الله إرادة الثواب والإحسان والحب من العبد إيش الدوام الطاعة وليس أننا نحبه حبا حقيقيا لأنه لا يحب إلا مثله فأنت كيف تحب واحد ما هو مثلك وهذه زندقة وصفصطة نعم. فهذه الصفة وهي صفة المحبة ثابتة لله عز وجل قائمة به بالقرآن والسنة وإجماع السلف وهي حق على حقيقتها. أما القرآن فهذه الآية إحدى الآيات الدالة على هذه الصفة ومنها قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم وغيرها من الآيات. وأما السنة فالأدلة منها كثيرة منها قول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحسن والحسين أو كذا اللهم إني اللهم أحب من أحبهما وقول صلى الله عليه وسلم الله لأبعثن الراية غدا مع رجل إيش يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهو في حديث أبي حميد سهل بن سعد الساعدي في فتح خيبر في الصحيحين نعم. وقول صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما نعم وقد ذهبت الجهمية والكلابية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم إلى تأويلها بإرادة الإحسان والثواب كما في صفة إيش الرضا وشبهتهم في ذلك أن المحبة هي الميل والشهوة ومن شبهاتهم أيضا أن الرضا والمحبة والغضب وغيرها وغيرها تعتبر أعراضا والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام متماثلة فإذا أثبتناها على حقيقتها فقد وقعنا في التجسيم على مذهب من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وهذه شبهة عاطلة باطلة لم يقم عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة فإننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات وأما الجسم فلا يلزمنا ومن أثبت نعم لا يلزمنا من إثبات الصفات الفعلية نعم فلا يلزمنا في إثبات الصفات الفعلية إثبات الجسم لا يلزمنا وإنما نقول ذات متصفة بصفات ذات لا تشبه الذوات كما تقول المعتزلة هكذا متصفة بجميع الصفات لا ببعضها كما تقول الأشعرية. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على المعتزلة برد يناسب حالهم لأنهم يثبتون الذات خلافا للجهمية لكنها ذات مجردة عن إيش عن الصفات. يقولون بعض من يتمسخر بالجهمية بالمعتزلة إنهم كالذي يقول إن الله مثل الحبحب تعرف الحبحب ذا البطيخ بطيخ أحمر داخل وأخضر ترى ملساء لا يوجد يعني هي ذات لكن من خارج ما في يد ولا رجل ولا كذا، هكذا ما فيها صفات. فهم هؤلاء الجهمية جعل الله كالحبحبة، مع أن الحبحب متصف بله لون وفيه خطوط، لابد أن فيه صفات، أعرج، أخضر، أبيض، مصفر، لابد من صفات. هكذا والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، متصف بصفات. نعم. قال لأنهم يثبتون الذات خلافا للجهمية، لكنهم ينفون الصفات، لأنه يلزم منها أي من إثبات الصفات التشبيه وتعدد الخالق، لأنه يقول لك إذا أثبتنا عليم وقدير متصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه لا تقوم إلا بعدة ذوات، لكن عندهم الرحمن العزيز الجبار هي كلها بمعنى واحد، ليست إيش كلها أسماء مترادفة لا تدل على ماذا، على عدة معاني، وإنما العليم بمعنى القدير، والقدير بمعنى السميع، والبصير بمعنى الخبير. ليست هناك صفات متعددة، لأننا لو أثبتنا الصفات لو قلنا بتعدد الصفات لقلنا بتعدد القدماء، وهذا كلام فلسفة وزندقة وصفصطة هكذا. لما أقول أبو عكاشة طبيب وطالب علم، هل يحصل شيء ضرر عليه؟ هل نقول عندنا اثنين أبو عكاشة الآن هكذا؟ أبو عكاشة طبيب هكذا ومدرس رياضيات ومدرس في الواسطية، وهو أيضا يطبخ البرياني، يعني سواق سيارة هكذا، هذه كلها صفات. هل يدل على أن عندي خمسة أبو عكاشة؟ لا، هو واحد هكذا. لما أقول هارون يحفظ حافظ للقرآن، حافظ للسنة، ويسوق سيارات، ومهندس كمبيوترات، ويعمل في برمجة الجوالات، هل يدل على أن عندي أبو هارون خمسة هارونات؟ لا، ما هو، هو هي عدة صفات لشخص واحد هكذا. محمد شجاع وكريم هكذا، وشهم وغيور وعاطفي، هل هذا يدل على أنه خمسة؟ محمد ما هو خمسة، هذه صفات لشخص واحد. كذلك الرحمن العزيز الجبار المتكبر الغفور العلي الأعلى القهار، هذه كلها صفات لذات لواحد، ذات واحدة متصفة بهذه الصفات. لكن الجماعة تركوا العقل والنقل وعمدوا إلى الهوى والفلسفة. ومن يكن الغراب له دليلا يقوده إلى جيف الكلاب. وهكذا من يتخذ الجهمية والفلاسفة دليلا له على فهم كتاب الله وسنة رسول الله تقوده إلى جيف الأفكار وجيف المعتقدات الفاسدة. قال لكنهم ينفون الصفات لأنه يلزم من إثباتها التشبيه وتعدد الخالق. ورد على الأشاعرة شيخ الإسلام تيمية، رد على الأشاعرة بما يناسب بدعتهم، لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون أكثر الصفات. فقال رحمه الله تعالى في رده على المعتزلة: القول في الصفات كالقول في الذات. وفي موضع قال إيش موضع آخر: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة، على قول المعتزلة يقولون له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فإن هذه الذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. في إشكال يا أخوان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان المعطل ممن يثبت بعض الصفات وينفي أكثرها، وهم الأشاعرة، فإنهم يقرون بأن الله حي بحياة حقيقية، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل كل هذه الصفات حقيقة. لكنه أي الأشعري، ما هو أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه، ولا قلنا الأشاعرة المتقدمين قبل أبي المعالي الجويني، ركزوا هذا الأمر، هذا من الفقه في العقيدة ومن الفقه في باب الردود. نعم، حتى لا تضرب الأشياء، بل الشيخ الإسلام تيمية يجعل المتقدمين حجة على المتأخرين كما في الفتوى الحموية وغيرها. نعم، فإن الأشعري أي المتأخر من أبي المعالي الجويني وإلى آخره، نعم، ينفي صفة المحبة والرضا والغضب والكراهية، ويجعل ذلك كله مجازا ليس حقيقة، ويفسر تلك الصفات الفعلية إما بالإرادة أي إرادة الثواب الإحسان والجزاء والثواب، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات أي الجنة والنار. فيقال له للأشعري: لا فرق بين ما نفيته من الصفات وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. وقال في موضع إيش: الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر، يحذو حذوه ولا بد لك. كما أثبت هذه، إن قلت بالتشبيه لزمك التشبيه في السبعة التي أثبتها، لأن الإنسان يتصف بالعلم والحياة والقدرة والإرادة. فإن قلت إن حياة الله وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وعلمه ومشيئته لا تشبه صفات المخلوقين وإراداتهم، نقول كذلك الرضا والمحبة والغضب والكراهية والانتقام والسخط والمكر والكيد، أيضا هذه الصفات تقوم بالله لا تشبه صفات المخلوقين. فإن قلت هذه على ما يليق بالله قلنا وهذه على ما يليق بالله يلزمك. قال: فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت أيها الأشعري إن له إرادة تليق به لا تشبه إرادة المخلوقين، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك، يقول لك السلفي: وكذلك له سبحانه وتعالى نعم محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به وله رضا، وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فإن قال الأشعري: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة التي فسرت بها المحبة والرضا والغضب بأنها إرادة الثواب وإرادة الإحسان وإرادة الانتقام، يقال لك: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة يتصف بها الإنسان. فإن قلت هذه إرادة المخلوق على ما تليق به وإرادة الله على ما تليق به، قال لك السلفي: وهذا غضب المخلوق على ما يليق به وغضب الله على ما يليق به، لا فرار لك. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمع في كلام الله، كلام الله على ما يليق به وكلام المخلوق على ما يليق به، وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. نعم، إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. فما لزم في السبع صفات التي أثبتها لزمك في الأخرى، وما نفيته عن السبع نفيته عن، يلزمك في نفيه عن الصفات البقية الأخرى، ولا بد، ما لك مفر، وإلا فأنت متبع لهواك. ما قلته في هذه السبع نفيا أو إثباتا، قله في بقية الصفات نفيا أو إثباتا، وإلا فأنت ضال مضل، هذا هو الواقع. فإن قال الأشعري: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عن الله، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة لا حقيقة لها إلا ما يختص بالمخلوقين، هكذا. فيقال لهذا المفرق بين بعض الصفات والبعض الآخر، وهو الأشاعرة، فيما نفاه عن الله كما يقوله هو لمنازعه من المعتزلة، نعم، فيما أثبته من الذات ونفاه من الصفات. كلام واضح أبا هارون أبا عمير؟ نعم. فإذا قال المعتزلي للأشعري: ليس له إرادة، المعتزلي الآن الشيخ الإسلام تيمية يناظرهم، يقول المعتزلي، يقول إيش؟ من أجل يفهمهم بالإثبات بقية الصفات. فإذا قال المعتزلي للأشعري: ليس له لله إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات المحدثات، فإن الأشعري يرد عليه ويبين له قائلا: إن هذه الصفات يتصف بها القديم الذي هو الله عنده، ولا تكن كصفات المحدثات، لا تشبه، هكذا. فهكذا يقول له السلفيون: ما دام أنك ألزمت المعتزلي يا أشعري بأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالقديم ولا تشبه صفات المحدث المخلوق، قال السلفي: والمثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك من الصفات التي يمكنها الأشاعرة. نعم. فإن قال الأشعري: تلك الصفات أثبتها بالعقل، هكذا، الصفات السبع أثبتناها بالعقل لأن العقل دل عليها. انظروا كيف نبذوا كتاب الله عز وجل، هناك قال إيش قال بعدا أو سحقا لمن نبذ، ها، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وهنا إيش، ونحن قبحا لمن نبذ الكتاب والسنة وراءه، وإذا استدل قال العقل، هكذا ولا لا؟ فقال الأشعري: تلك الصفات التي أثبتناها بالعقل، لأن العقل الحادث دل على القدرة، كون عندك عقل يدل على أن الله إيش قادر على خلق، هكذا ولا لا؟ وجود السماوات والأرض تدل، لا يمكن تخلق بدون قدرة، إذا العقل دل على وجود السماوات والأرض على أنه لا بد من قدرة، إذ كيف يخلق الله ما عنده قدرة؟ هكذا ولا لا؟ إيجاد البحار، إيجاد الإنسان يدل على قدرة، إذا أثبتنا قدرة الله. صفة القدرة ليس بالكتاب والسنة يرحمك الله، ليس ما أخذناها من قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، هذه لا يؤمن بها الأشاعرة ولا تدل هكذا. قال اهبطوا نعم إيش الآية في سورة البقرة؟ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تركوا مائدة القرآن وما فيها من الملذات والأدلة التي يستطاب ويستدل بها من رب العالمين معصومة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من عزيز حميد، ويأتون إلى العقل. قد قال الله إن الله على كل شيء قدير، تقول لا أنا ما تدل ما تهديني هذه الآية لإثبات القدرة، ولكن العقل دلني على أن السماوات والأرض لا يمكن أن توجد إلا بقدرة، فأنا أثبتت القدرة لله لأن العقل قد دل على ذلك. الله أكبر. قالوا كذلك التخصيص دل على الإرادة، إيش معنى؟ بما أن الشمس مخصصة لضوء النهار هكذا جعل الشمس سراجا، والقمر نورا وخص القمر منه، والبحر خصه بحياة الأسماك، والبر خصه بكذا، والإنسان خصه بالسمع والبصر، إذن هذا يدل على أن الله أن الكون ما يوجد عبث، إنما الإرادة هي التي الله أراد الإنسان يكون كذا، وأراد الشمس تكون كذا، وأراد القمر يكون كذا، إذن العقل هو الذي دل على إثبات صفة الإرادة. ما هو قوله تعالى والله يفعل ما يريد؟ القرآن ما عندهم حجة، عندهم العقل، وإذا استدل يقول قال العقل، هكذا نبذ القرآن وراءه واستدل على إثبات صفة الإرادة بالعقل، لأن التفريق تمييز هذا بكذا وتمييز هذا بالسمع وتمييز الأسد بكذا وتمييز السماء بكذا هذا يدل على الإرادة، الله أراد هذا يكون كذا وهذا كذا، فأخذنا هذا من العقل. نعم. والإحكام دل على العلم. قال إيش؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسر. إحكام السماوات والأرض، الشمس لا تخرج وتلها مدارات ومسارات معينة لا تتجاوزها إلا في كل يوم على حسب ما رتب لها، يدل على الإحكام. البصر هذا يدل على إحكام الخلقة، إذن فهم إيش؟ ما أخذوا صفة العلم من الله سبحانه وتعالى من قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم وهو السميع العليم، يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم سركم وجهركم، هذه الأدلة لا تثبت، هذه تفيد الظنون عندهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها، لكن عقلهم الخبيث هكذا، عقل خبيث ملوث بنجاسة وقاذورات الكلام والفلسفة والتجهم والاعتزال، جعلهم لا يأخذون صفة العلم ويثبتونها من القرآن، إنما يستشهد بها لما دل عليه العقل، يعني زيادة خير وبركة، ولا فالعقل هو الأصل في إثبات صفة العلم. فكون الله أحكم خلق السماوات والأرض يدل الحكام على أن هذا صادر عن علم، إذن أثبتنا له العلم من خلال العقل، يرى الإحكام في المخلوقات، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لأن الخلقة أتقنت، وهذا تدل على الحكمة الإحكام المخلوقات، وهذا لا يصدر إلا عن علم. يعني إيش؟ ما تجد، لا تنم يا عدي لا تنم الآن، لو رأينا في صناعة هذا الجهاز بدأ وكان الذاكرة الرام أو المعالج كان صغير، ذاكرته صغيرة يمكن 10 1 500 ميجا مثلا، ثم طوروه والذاكرة كل يوم يطور، الجوال هذا كل يوم يكتشفون مثلا في خطأ طوروها، الطيارات كل يوم يطورون فيها شيء يجدون فيها خلل وشيء وضعوه ويجدون أنه سبب لها خلل يزيلونه، وكل يوم يزيدون وينقصون ويزيدون، يدل على عدم العلم المكتمل هكذا، لأنه ما يعلم الغيب ولا يدري العواقب، فلذلك يطورون في الأجهزة هذه هكذا في السيارات لكن رب العالمين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق السماوات والأرض في 4 أيام هكذا في يوم، وقدر فيها أقواتها ورزقها في 4 أيام سواء للسائلين، يعني ما جلس رب العالمين قعد إيش يطور الشمس كل شيء يظهر له فيها خلل طورها من أول شيء خلقهما وقال لهما كن فيكون الكل كله جاهز في يومين، هكذا على ما أراد سبحانه وتعالى، ما يحتاج تطور، ما يحتاج تطور إلا في المخلوقات، يعني بعد ما يحصل زراعة يحصل كذا يحصل براكين أوجدها بقدرته، وهذه تابعة لخلقه هكذا ولا لا؟ لكن خلق الذهب من أول يوم ذهب، ما يحتاج يركب له مواد، ثم اكتشف أنه هذا لا يكون إلا عن عدم علم، لأنه ما يدري ما هي العواقب، فلذلك يحتاج كل ما حصل نقص طور طور طور على حسب ما يبدو له. والله سبحانه وتعالى يتنزه عن هذا، بل هو العالم بكل شيء، وما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، عرف الآن؟ فكيف أنتم الآن تقولوا العقل يعني أثبت، قد أثبت القرآن. نعم، قال والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة. شوف كل صفة تدل على الأخرى، لأن الذي الإرادة والقدرة والعلم لا تقوم إلا بحي، فكيف نثبت؟ إذن العقل دل على صفة الحياة، ليس إيش ما قال، ما دل عليه الحي القيوم، ما أخذوا إثبات صفة الحياة لله من قول إيش الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما كفاهم هذا، لا كفاهم الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا كفاهم الله الشرور، فتركوا القرآن وأخذوا إيش صفة الحياة من كون أن العقل دل عليها، لأن الحياة الإرادة والقدرة والعلم لا تقوم إلا بإيش بحي، فأثبتوا صفة الحياة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك من الموت والصمم والعمى والخرف، فالذي دلهم على صفة إثبات صفة السمع والبصر ليس قول الله تعالى إن الله هو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا، نعم، ولا قول تعالى إيش حتى يسمع كلام الله، القرآن عندهم ظني لا لا لا يقبل هكذا، وإنما دلهم على أن الحياة الحي لا بد من هذه الصفات، إذن العقل دل فقط، العقل الحادث دلهم على هذه الصفات. فقال أهل الإثبات السلفيون يردون على هذا الفيلسوف الأشعري، ونحن يمكننا إثبات جميع الصفات التي نفيتها، صفات الفعلية من الرضا والغضب والاستواء والنزول التي نفيتها أنت بمثل ما أثبتت أنت به تلك الصفات من العقليات، مع أن احنا نثبت ما نحتاج العقل، لكن من أجل أن تقيم عليك الحجة سنثبت. فيقال لك نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على صفة الرحمة، هكذا ولا لا؟ كون الله جعل إيش الدابة مليئة بالحليب وترحم إيش ولدها، حتى الدابة إن الله أنزل 100 رحمة، هكذا إن الله خلق 100 رحمة فأنزل إلى الأرض رحمة واحدة وبقى عنده 99 رحمة إلى يوم القيامة، الرحمة هذه يترحم بها العبادة والخلق، حتى الدابة ترفع حافرها لا تطأ ابنها وترخي رجلها من أجل ابنها يأتي يرضع، واللبوة اللهو أنثى الأسد لو رأت إنسان أو حيوان تأكله، بينما ولدها الصغير ترضعه وتضمه، هذا يدل على الرحمة. إذن نفع العباد والإحسان إليهم يدل على صفة إيش الرحمة، فنحن مثل ما أثبتتم الصفات هذه بالعقل أثبتنا صفة الرحمة بالعقل، رد عليكم بالله، نحن إذا بتعلمنا بالكتاب والسنة، أنتم معي الآن؟ نعم. قال كذلك نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على صفة الرحمة كدلالة التخصيص على صفة المشيئة والإرادة، كما جعلتم دلالة التخصيص مثبتة لصفة الإرادة والمشيئة، كذلك نحن نفع العباد والإحسان إليهم يدل على صفة الرحمة، فما يلزمكم يلزمنا وما يلزمنا يلزم، وما احتججتم به نحتج به ولا فرق، لماذا تستدلون بالعقل وإحنا ما نستطيع نستدل بالعقل؟ أثبتنا صفة الرحمة من خلال إيش؟ من خلال العقل، لأن نفع العباد يدل على الإحسان إليهم ونفعهم يدل على أن هذه صادرة عن رحمة لا عن كره ولا عن بغض، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، أنها صادرة عن حب الله للطائعين، وعقاب الكفار يدل على بغضهم أن الله يبغضهم، إلا لماذا ينتقم منهم ويعذبهم كما قد ثبت ذلك بالمشاهد، لما دمر الله بعض القوم أرسل إليهم الملائكة قوم لوط وقوم فرعون وغيرهم دل على الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا. نعم. والخبر جاءت الأدلة على أن الله غضب على قوم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها دمرها وجعلها متساوية صادر عن الغضب عن صفة الغضب. نعم. قال كما قد ثبت ذلك بالمشاهد والخبر من الإكرام الله تعالى أولياءه وعقاب أعدائه. عرف الآن. الآن نكمل بعض الصفات لأنها تابعة على هذا وما تحتاج شرح. نعم قوله غضب الله عليهم واتبعوا ما أسخط الله هما بمعنى، لأن السخط والغضب بمعنى واحد، كما يقال في ماذا، في الصفات التي المجيء والإتيان هو معنى واحد، وفسره المعطلة بالإرادة الانتقام وقد سبق القول. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم أي أبغض الله، والكره صفة مقاربة للبغض هكذا، فالله يتصف بالكره يكره، أن جاءت صفة الإكراه والسابقة في الكتاب والسنة ودل عليها الإجماع، والإكراه ذا ثابتة بالقرآن بهذه الآية والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإيش وإضاعة المال، ودل عليها الإجماع، والرد على المعتزلة والأشاعرة سبق عن هذه الصفات الفعلية. الله أعلم.